السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الجزء الثاني والأخير في قواعد المستنبطة من بدائع الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وذكرت لك بأن هذه القواعد استخلصتها لك من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله، فأغلب الكتاب كأنك قرأته. وقفنا عند القاعدة السابعة في دلالة الاقتران. قلت دلالة الاقتران حجة في الإفراد ضعيفة في الجمل. بيقول ابن القيم رحمه الله قال: وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل. إذا كانت جملة افهم الكلام ثم بعد ذلك نبين إن شاء الله. فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها، كقوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، وقوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، رواه البخاري ومسلم. فالتعرض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف والفساد، فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراء، وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا على مفرد فإنه يشترك بينهما في العمل. كلام سهل خالص صح؟ كلام في غاية السهولة صح كده؟ صح شيخنا؟ اسمع بقى ابن القيم بيقول ايه؟ بيتكلم في دلالة الاقتران. دلالة الاقتران دي بيقول لك اما انها تكون جمل مركبة مع جملة، واما انها تكون جملة مركبة مع فرد، واما انها تكون فرد مع فرد، مفرد مع مفرد. قال لك دلالة الاقتران إذا كانت الجملة مع الجملة هذه ضعيفة ما ينفع أن تحتج به، أما دلالة الاقتران إذا كانت أفراد مع أفراد فهنا يصح بها الاحتجاج. الكلام ده احنا قلناه قبل كده بس نفصل. يعني إيه جمل مع جمل ويعني إيه أفراد مع أفراد؟ خليك معايا بقى. الأفراد مع الأفراد يحتج بها ده بالإجماع، بإجماع الأصوليين. لكن الجمل مع الجمل يعني إيه الجمل مع الجمل وأفراد مع أفراد؟ مش فاهم الكلام ده. إحنا دلوقتي عايزين ناخد حكم. لو هنجيب جملة مع جملة ما حكم الزكاة؟ ها؟ فرض صح كده كلام؟ الزكاة فرض، زكاة الزروع، زكاة المال، واضح؟ زكاة الفطر، كل هذه فروض. طيب لو هنيجي عند زكاة الزروع مثلا، معلوم ان كل زكاة انما تخرج من جنسها. زكاة المال اسمها زكاة مال بيخرج من المال، صحيح؟ زكاة زروع بتخرج من الزروع، زكاة البهائم بتخرج من البهائم، زكاة الفطر بتخرج من الطعام. مفهوم الكلام كده؟ كويس. قال الله عز وجل: الإخوة اللي ورا دول خالص الطيبين الحلوين الجمال دول يتفضلوا هنا. ها؟ والأخت اللي هتفتن الإخوة دول تقعد على جنب. ماشي كده؟ خلاص؟ اه. كل ما تكون أقرب كل ما تفهم اكتر. خلاص كده هنشوف الجملة دي. قال الله عز وجل: وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا من ثمره إذا أثمر. دي اسمها إيه؟ عند النحاة اسمها جملة، صح كده؟ دي اسمها جملة. وآتوا حقه يوم حصاده دي اسمها إيه؟ جملة. خلاص كده؟ إحنا نتكلم فين؟ نتكلم في الأصول. خلاص؟ طيب كلمة الجملة عند الأصوليين ككلمة الجملة عند النحاة، واضح؟ دي الجملة عندهم. وإلا فالجملة قد تكون جملة في القرآن واسمها كلمة، واسمها كلمة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالح فيما تركت كلا إنها كل اللي فات ده كانت كلمة. واضح كده؟ ده في الإيه؟ في اللغة التي نزل بها القرآن. لكن النحاة اصطلحوا على إيه؟ على مسألة الجملة. واضح؟ عدة ألفاظ، عدة كلمات كونت جملة مفيدة. واضح؟ دي اللي بنتكلم فيها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على سماها النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سبحان الله وبحمده كلمة، مع أنها عند النحاة إيه؟ جملة. يبقى إحنا ما بنتكلمش هنا إيه؟ إلا عند في مصطلح الأصوليين اللي بيتكلموا في مسألة الجملة. وكلوا من ثمره إذا أثمر دي جملة، وآتوا حقه يوم حصاده هذه جملة. لو أنا جيت قلت لك وآتوا حقه يوم حصاده إن هذه الزكاة، وكلوا من ثمره إذا أثمر، هل إذا أثمر ثمري أنا وجب علي فرضا أن آكل منه كمثل ما وجب علي فرضا أن أخرج زكاة الزروع؟ لأنها جاءت كلا الجملتين مع بعضهم البعض، وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هل ينفع أقول إن أنا أكل الثمر مني أنا، أكل أنا من الفاكهة بتاعتي واجب؟ الجواب مش واجب. عايز تاكل تاكل، مش عايز تاكل ما تاكلش. لكن هنا طب ليه قرنت معه وآتوا حقه يوم حصاده؟ لماذا قرنت معه؟ هل إذا قرنت معي بتاخد حكمها؟ الجواب لا. فإذا قرنت الجملة بالجملة فهذه الجملة لها معنى وحكم يخصها، وهذه الجملة لها معنى وحكم يخصها. واضح كلام كده؟ يبقى الجملة دي لها معنى وحكم يخصها، وهذه الجملة لها معنى وحكم إيه؟ يخصها. يعني مثلا ابن القيم ضرب هنا مثال تاني، قال كقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. أنا كده عندي إيه؟ جملتين، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الساكن الراكد، برميل مية بسين ده اسمه إيه؟ راكد ساكن. خلاص كده؟ ولا يغتسل فيه من الجنابة. تعال نتكلم ناخد منه حكم بقى. هل معنى ذلك إنك لو بلت فيه في الماء الراكد ده معنى ذلك إن لا يصح أن تغتسل فيه من الجناب؟ واحد مثلا صحي الصبح، خلاص أول ما صحي الصبح نزل في البيسين ده، خلاص، فالمهم عايز يعمل حمام، هيعمل إيه؟ مش عارف، راح عامل بال فين؟ بال في البيسين ده. خلاص كده؟ اتصرف بقى. الشاهد بعد ما بال بالبسين قال لك بقى اروح اتوضى عشان ايه؟ اصلي ركعتين الضحى. طب ده ازاي؟ ده انا اصلا ده انا قايم جنب، ده انا قايم على جنابة، ينفع يغتسل في المكان اللي هو فيه؟ خليك معايا هنا بقى، خليك معايا هنا بقى، هنا بقى يجي الحديث بقى، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، خلاص، ولا يغتسل فيه من الجنابة. الأحناف والشافعية يجي يقولوا لك لا يصح أن يغتسل فيه. ليه؟ قال لك لأن دي كده دلالة جمل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يبقى هذا بال في الماء الدائم، بمجرد البول في الماء الدائم التقى فصار الماء نجسا فما يصح أن يغتسل به. الكلام ده غلط. الكلام ده غلط ليه؟ ويجوز انه يغتسل؟ ها يغتسل ليه؟ واحد اولا لا يبولن احدكم في الماء الدائم، ده نهي لوحده. أعلي صوت شوية عشان أنتوا نايمين. حاضر. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ده حكم إيه؟ لوحده. حرام إنك تبول في إيه؟ في الماء الدائم. خلاص كده الكلام؟ طيب قال إيه؟ ولا يغتسل فيه من الجنابة. ليه ولا يغتسل فيه من الجنابة؟ لأن هذا الماء بالبول فيه ستصير العاقبة في كثرة البول في هذا المكان، وعرف أن هذا المكان قد يبال فيه، مع دوام الماء ستظهر اللون أو الرائحة أو طعم النجاسة في الماء، فما يصح الاغتسال فيه. أما إذا كان الماء وقع فيه بول، وقعت فيه نجاسة، ولكن لون أو طعم أو رائحة نجاسة لا تظهر فيه مطلقا، والماء كثير جدا، فإن اغتسلت فيه أنا هل يرفع عن الجنابة؟ يرفع الجنابة. ما يرفعش للجنابة. ممكن واحد يقول لي ما يرفعش للجنابة؟ الماء الماء الماء إذا وقعت فيه النجاسة، إذا وقعت فيه النجاسة ولم يغير لون ولا طعم ولا رائحة، وكان الماء كثير بالإجماع، كثير بالإجماع الماء طهور. الإجماع الثاني، ولو كان الماء قليل ووقعت فيه النجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته صار الماء نجس، ده إجماع تاني. الخلاف في إيه بقى حضرتك؟ الخلاف في إيه؟ باب المياه كله بقى في جيب حضرتك في المسألة دي، خد بالك. الخلاف في إيه؟ الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير لون ولا طعم ولا رائحة، ولم تغير فيه، الماء لسه الطهور هو الغالب. الشافعي والأحناف يقول لك الماء نجس. الإمام مالك والإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن حزم والجماهير يقول لك الماء طهور. ليه؟ لأنه باق على طهارته، على طهوريته اللي هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، حديث أبي سعيد الخدري، عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من الحية ولحوم الكلاب والنتن، دي نجسات ولا لا؟ نجسات. قال الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. لما؟ لأنه لو وقعت فيه النجاسة وبقوة الماء غلبت طهوريته على النجاسة هنا، فصار الحكم إيه؟ أنه طهور. خد بالك السؤال. وما يلقى فيه من الحية ولحوم الكلاب والنتن، دي نجاسات ولا لا؟ نجاسات وقعت فيه، لكن الماء قوي كثير طهوريته هي التي غالبة، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح كده المسألة؟ لكن الشافعي عنده والأحناف بمجرد ملاقات معايا عبد المنجي معايا؟ لا خليك معايا. بمجرد ملاقات النجاسة للماء عندهم الماء نجس. خد بالك، الماء بمجرد ملاقات النجاسة عند الشافعي والأحناف صار إيه؟ صار نجسا. ظهرت بقى لونه أو طعمه أو ريحه، مش قصتنا. يقول لك الماء صار إيه؟ صار نجس. يبقى خد بالك قاعدة أبي حنيفة والشافعي في مسألة النجاسات أنه بمجرد الملاقات النجاسة صار الماء إيه؟ نجس. خلاص كده. لذلك مثلا إيه؟ لما يجي لهم سؤال يقول له بهيمة ماتت وفي ضرعها 10 كيلو لبن، ينفع أحلب اللبن؟ ما هي ماتت خلاص، يبقى موت وخراب ديار، ينفع أخذ اللبن بتاعها؟ الأحناف والشافعي يقول لك إيه؟ يقول لك لا. ليه؟ لأنه لما ماتت صارت نجسة، فاللبن الذي في الضرع مس مين؟ مس نجاسة. صح كده؟ يقول لك ما ينفعش تاخد اللبن بتاعها. الصحيح إن اللبن ده لو ماتت دلوقتي ولسه هي عندها لبن، اللبن ده أنا خرجت منه شوية لا لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة فيه، أحلبه ينفع أشربه؟ آه لأنه لم يخالطه لا لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة لم تظهر فيه. واضح كده المسألة؟ يبقى خليك معايا هنا بقى. يبقى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، جعلوا بينهما اشتراك، إنه إذا بال صار الماء نجس بمجرد ملاقاة البول النجاسة الماء، صار الماء نجس، ما يصح أن تغتسل منه من الجنابة. فهمت خدوا منها إزاي؟ واضح الكلام؟ معايا ولا مش معايا؟ مفهوم كده؟ يبقى خدوا المسألة دي مجرد ملاقاة الماء للنجاسة، صار الماء نجس، خدوها منين؟ قال لك لأن الجمل مع الجمل هنا، يبقى قرن بين كلا الجملتين، يبقى بمجرد ملاقاة الماء للنجاسة صار الماء نجس ولا يغتسل فيه من الجناب. الكلام ده صحيح؟ ما يصحش. ليه ما يصحش؟ دلالة اقتران الجمل مع الجمل ضعيفة، ودلالة اقتران الجمل مع الأفراد برضو ضعيفة. يبقى فهمت الحكم اللي فات ده؟ ها؟ يبقى فهمت مأخذ أصل الأحناف والشافعية خدوه منين؟ خدوه منين؟ اللي هو إيه الأصل أصلاً يعني؟ إيه هو الأصل؟ ها؟ بمجرد إيه؟ بمجرد ملاقاة النجاسة ها؟ للشيء الطاهر أو الطهور صار نجس. ما تبصش بقى مسألة ظهر لونه وطعمه وريحه، ما عندهمش القصة دي خالص. بمجرد الملاقاة صار إيه؟ صار نجس خلاص. فهمت كده الكلام؟ لكن خدوها منين طيب؟ يبقى دي الحكم هو الأصل عندهم، خدوه منين؟ افهم المسألة، افهم المسألة. في فرق لما يكون واحد طالب بيدرس مذهب حنفي يدرس مذهب الشافعي وياخد الحكم كده، هو اتربى عليه كده، لكن انت بتفهم خدوا الكلام ده منين. ده بقى الفرق بين من يطلب علم على الأصول وبين يطلب العلم على الفروع. انا هعلمك اهو على طريقة الفروع، هعلمك اهو. اعلم الاصل الفلاني انه بمجرد ملاقاة النجاسة للماء الطهور صار الماء نجس. انت بتعلم من ايه الدليل؟ اقول لك لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. وجه الدلالة انه لما قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم اذا بال ولا يغتسل فيه من الجنابة، لأن بمجرد أن الماء التقى بالنجاسة نهاه أن يغتسل من الجنابة، لأنه إذا اغتسل من الجنابة الجنابة مش هترتفع. خد بالك، أدي جبت لك قاعدة صح كده كلام، وجبت لك عليها دليل، قاعدة ودليل. عايز تاني؟ مش ممكن تعرف تجاوب على حاجة. لكن لما تفهم بقى أن القاعدة أصلاً مبنية على الدليل الصحيح ولكن لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. الدليل صحيح لكن القاعدة غلط، والقاعدة اللي انت بنيتها على قاعدة تانية غلط، اللي هو اجتماع الجمل مع الجمل يدي حكم غلط، ما ينفعش. ولو كده شوف انا قلت لك ايه، وكلوا من ثمره اذا اثمر، ادي جملة، واتوا حقه يوم حصاده، ادي جملة تانية. هل ينفع تدي الأكل من ثمرك حكم الصدقة حكم الزكاة؟ الجواب لا. في الوجوب مفيش حد أبدا بيقول كده. يبقى اقتران الجمل مع الجمل لا يؤخذ منه إيه؟ حكما واحدا، وإنما الجملة لها حكم مستقل بذاتها خلاص كده، والجملة التانية لها حكم إيه؟ مستقل بذاتها، وما تقرنش بالاتنين. دي ضعيف الجمل مع الأفراد. يجي داود الظاهري يجي يقول لك السواك واجب. السواك واجب ليه؟ قال لك لحديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، اثنين، والسواك، ثلاثة، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. يبقى غسل الجمعة واجب والسواك. يبقى هنا قرن بين السواك وغسل الجمعة. فقال لك فكما ان غسل الجمعة واجب كذلك السواك يكون واجب. دلالة الجمل مع الافراد كدلالة الجمل مع الجمل، ده لحكم مستقل بذاته وده لحكم مستقل بذاته، ولا يستلزم انهما اذا ذكر مع بعضهم البعض ان هذا ياخذ حكم ذاك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والجمعة صلاة معايا هني، والجمعة صلاة، خلاص كده الكلام. ولم يفرق برضو بين صلاة صائم وصلاة مفطر، فالصائم يجوز له السواك، يبقى السواك له حكم مستقل، صح كده الكلام، وغسل الجمعة له حكم مستقل. ادي دلاله جمل مع افراد. دلاله افراد مع افراد، اقرا بقى اخر سطر كده لابن القيم بيقول ايه، وانما يشترك حرف العطف في المعنى، اذا عطف ايه مفردا على مفرد فانه يشترك بينهما في العامل. احنا كده بقى انتقلنا دلالة ايه، كلمة مع كلمة، الكلمة مفردة مع كلمة مفردة، بتشترك في اصل الحكم واصل المعنى وان تفاوت الحكم. يعني ايه معايا حسن؟ بقولي انا ايه، ها بقولي انا بتدور على الصفحة؟ خليك معايا، علمي في الراس. خليك معايا. سفيان الثوري يقول لك ايه، يقول لك العلم الذي لا يدخل مع الخلاء لا اعده علما. فاهم يعني ايه؟ مش فاهم، ولا مش فاهم؟ العلم الذي لا يدخل مع الخلاء لا اعده علما، ده ما احسبوش علما. العلم يخش مع الحمام ده ما احسبوش علم. فهمت كده؟ لذلك ممكن واحد يدخل، انت فهمت يا دكتور؟ ها يعني يدخل معه في صدره، ما هو ما بيخشش بكتاب الحمام، الحمام ما بيدخلوش بكتاب، بيدخل العلم في صدره. فهم كده؟ فبيقول العلم اللي ما بيدخلش معايا بسيبه في الكتاب، ما يدخلش معايا الحمام وهو في صدري، ده لا أعده علم. لذلك بعض علماء الحديث كان يوضع في قائمة الضعفاء إذا اختلط، فإذا مثلا ابن لهيعة المصري، عبد الله ابن لهيعة المصري، ده كان عنده ضبط، احنا عندنا الحديث لابد أن يكون صحيحا ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط، صح كده؟ ضابط يعني حافظ، الضبط ده ضبط حفظ أو ضبط إيه؟ كتابة. ابن لهيعة كان ضبطه من كتابه، فجاء يوما انتهى من المحاضرة من مجلس التحديث، فقال له الطلبة حدثنا عن فلان عن فلان، فخرج الورق بتاعه كده بيحدثهم، فجاءت ريح شديدة فأهلكت كل الورق الذي معه. راح يجي بقى الخطيب البغدادي وابن أبي حاتم وغيرهم يروح يقول لك في اليوم الفلاني الساعة مش عارف سنة كذا شهر كذا ضع منه ورقه، اي حديث هيحدثه بعد كده يقول لك ده كده مختلط، خلاص ده اتحط في الايه، في خانة المختلطين الضعفاء عشان ضع منه. الامام احمد بقى لو ضع منه كل حاجة يحدث برضه، ليه؟ حافظ، واضح الكلام كده؟ لذلك افهم بقى، لذلك كان أبي سعيد الخدري يقول إيه؟ يقول رقم النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وحديث حذيفة برضه، فخطبنا بعد صلاة الصبح حتى أذن للظهر، ثم نزل فصلى، فقام خطبنا حتى أذن العصر، ثم نزل فصلى، فقام خطبنا حتى أذن للمغرب، فنزل فصلى، قام خطبنا من الفجر لغاية العشاء. قال فكان أعلمنا أحفظنا، فحدثنا بما كان وما سيكون، من أول ما كان وما سيكون، فأعلمنا أحفظه. فهمت كده الكلام؟ اسمع بقى، يبقى دلالة الأفراد مع الأفراد تشترك في الحكم، في أصل الحكم، وإن كانت تختلف في درجات الحكم. يعني إيه الكلام ده؟ تعال معايا مثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، واحد الحرة، اثنين الحرير، ثلاثة الخمر، أربعة المعازف. كل دول كلمات ولا لا؟ كلماتهم يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. يبقى دي دلالة، اسمها دلالة ايه؟ أفراد. دي باتفاق الأصوليين وباتفاق أهل العلم ان دي تأخذ ايه؟ تشترك في أصل الحكم. يبقى يستحلون الحرة، الحرة اللي هو الزنا، والحرير والخمر والمعازف. ما هو الجواز العرفي ده، ها؟ ما هو ده زنا، ده زنا، اتجوزها من غير ولي ده زنا. يبقى الحرة والحرير والخمر والمعازف، الأربعة دول اشتركوا في أصل، في أصل الحرمة، وإن كانوا يختلفوا في درجات الحرمة. يعني أيهما أعظم؟ يعني الحرام عندنا، عندنا عند أهل السنة بيختلف، صح كده؟ يعني الزنا ولا الربا، كلاهما حرام، يشترك في أصل الحرمة، لكن الربا أعظم، الربا أعظم من الزنا. درهم ربا يأكله الرجل وهو أعلم، وهو يعلم، أشد عند الله من 36 زنية. ده حديث حنظلة، أشد من 36 زنية. يبقى الربا أشد حرمة من الزنا. إيه؟ لا، لأن هنا خد بالك، مسألة الزنا هنا صار محرم قاصر عليه وعليها، أما الربا هذا يضيع مجتمع المسلمين، صار حرمة متعدية. دي الحكمة من النص، لذلك الحرمة المتعدية أعظم من الحرمة القاصرة. مفهوم الكلام؟ لذلك سؤال هنا: هل يجوز الزنا للضرورة؟ ها؟ هل يجوز؟ ما يجوز. يبقى الربا يصح للضرورة؟ هو ده. ينفع حد يقول اقترض بالربا من البنك للضرورة؟ إذا كان الزنا ما يصح للضرورة، فالربا الذي هو أعظم ما يصح من باب أولى، صح الكلام؟ يبقى هنا اشترك الزنا والحرير والخمر والمعازف اللي هي الأغاني والموسيقى والكلام ده، اشتركوا في أصل الإيه؟ في أصل الحرمة، وإن كان يختلف في العلو والسفول أيهما أعظم حرمة. يبقى دلالة الأفراد مع الأفراد، ها، إنما يشترك في إيه؟ يشترك في أصل الحكم، وإن كان الحرمة إيه؟ تختلف، هناك حرمة أعظم من حرمة أخرى. حتى الكفر، الكفر نفسه بيكون أعظم من كفر آخر، مع أنهم يشترك فيه أصل الحرمة والكفر، لكن هناك كفر أعظم. يعني النصارى، اليهود، كل ما هو دون المسلمين يشترك في أصل الشرك والكفر، لكن الملحد ولا نصراني؟ ها، الملحد أعظم كفرا، صح كده كلام؟ المجوسي ولا نصراني؟ المجوسي. اليهودي ولا نصراني؟ اليهود، صح كلام كده؟ مع أن كلهم كفار ومشركون، صح كلام؟ لكن هذا أعظم. من هنا تفهم إشكال حينما يقول أحد أهل السنة، مثلا أحد أهل العلم، ابن تيمية، هتلاقيها في كلامه، اللي ما بيفهمش كلامه يقع في إشكال، يقول لك والأشاعرة أقرب من المعتزلة. فيجي بعض الناس يقول لك الأشاعرة من أهل السنة، يا جاهل، أي أقل إيه؟ أقل ضلالا، وإن كانوا هم ضلال. واضح الكلام كده؟ الاعتزال أقرب من الجهمية، وهم في ضلال لكنهم إيه؟ أقل ضلالا. واضح المسألة كده؟ يبقى في فرق بين اشتراك الحكم، وفي فرق بين إن الحكم ده نفسه بيختلف. فهمت كده الكلام؟ يعني مثلا إيه؟ يجي يقول لك هؤلاء أقرب إلى أهل السنة من هؤلاء، فيجي يسمع إن كلمة أقرب إلى أهل السنة إن هم من، إن هم من أهل السنة، ده فهم مغلوط، فهم جاهل. واضح الكلام؟ يعني أقل إيه؟ ضلالا. ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين أخف ضررا من النصارى الذين يعيشون في ديار الكفر أصالة. يعني مثلا لو في نصارى مثلا عايشين مع مسلمين، هم مشركون أم لا؟ مشركون، لكن هل هم كمثل مثلا النصارى اللي في بريطانيا أو في إنجلترا؟ لا، دول أشد إيه؟ أشد شرا. واضح؟ وإن كان هؤلاء فيهم شر، لكن هؤلاء أشد. إذن حتى الشر إيه؟ بيختلف. واضح الكلام كده؟ إذن نخلص من إيه؟ من هذه المسألة بأن دلالة الاقتران ثلاث أقسام: دلالة جمل مع جمل، دلالة جمل مع أفراد، دلالة أفراد مع أفراد. إشكال. أما يجي القرضاوي، عارفين القرضاوي؟ كان الشيخ مقبل لما يجي اسمه يقول لك القرضاوي أسأل الله أن يقرضهم الدنيا. رحمة الله على مقبل. القرضاوي جه كتاب، عمل كتاب اسمه الغناء والموسيقى في ضوء الكتاب والسنة. بدأ في المقدمة بيقول إيه؟ قاعد يتكلم وما ينفعش إن إحنا نقول الموسيقى حرام والأغاني حرام. ثم بيقول إيه؟ والحديث الذي يحتج به، الحديث الذي يحتج به يعني بنحتج به على حرمة الموسيقى والأغاني، اللي هو إيه؟ لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير، الخمر، المعازف. قال لك من يحتج بمثل هذا؟ أحد بقى يكلم هذا جاهل بأصول العلم، وهو جاهل بالقواعد الفقهية، وهو جاهل بما أصله أهل العلم. طب علمنا حضرتك. قال لك هذه من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران عند العلماء، عند علماء الأصول ضعيفة، عند علماء الأصول ضعيف. ويروح جاب لك كلام الزركشي، ويجيب لك كلام السيوطي، واضح، ويجيب لك كلام صاحب العدة، وكم مصنف كده عشان انت تتخض. طب ما صحيح دلالة الاقتران ضعيف، لكن هو لما بيتكلموا عن دلالة الاقتران، خد بالك ده بقى الفجر في العلم، ده الفجر في العلم، نسأل الله السلامة والعافية، أن يعلم أن هذا لا يصح وما يجوز ثم يحتج به، ده نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فقال لك دلالة الاقتران ضعيف، دلالة الاقتران ضعيف. أما بيجي حد بيرد عليه، بيجي عند المسألة دي ويروح معدع الشبهة اللي بعدها. قرأت للي رد عليه بيجي عند دي يروح معدع اللي بعدها، ما يعديش على دي. تفهم انت لما يقول لك بكل سهولة دلالة الاقتران ضعيفة، انت بقى هترد عليه تقول له ايه؟ تقول له يا راجل يا جاهل، دلالة الاقتران الضعيفة اللي هي الجمل مع جمل، والجمل مع الأفراد. شوف حتى لما جاب كلام الزركشي في البحر المحيط وقعد يقول لك ودلالة الاقتران ضعيفة، يا مسلم بعدها أقول لك بعدها إيه؟ ده لازق الكلام فيه ودلالة الأفراد مع الأفراد هذه عليها الإجماع الأصوليين بأنها حجة. شوف مشي فاضل كده لغاية ما إيه؟ جه عندها كده حتى الكلام مشترك فيها، راح سيبها خالص. أنت مش تبحث وراه، ده راجل في رابطة العلماء مش عارف إيه القصة الطويلة دي، مفهوم؟ فأنت لما تفهم يعني إيه دلالة الاقتران، يقول لك لازم أنتوا بتحتجوا بالحديث أصلاً، دلالة الاقتران فيه ضعيف، لا يستلزم إن شيء قرن مع شيء إن يأخذ حكم الشيء. ده في الجمل مع الجمل، والجمل مع الأفراد، مش الأفراد مع الأفراد. صح كده كلام؟ يبقى شوف هو لبس على إيه؟ لبس على الناس، زي ما أهل البدع وهو إمامهم في هذا الزمان يلبسون على أتباعهم، مفهوم الكلام؟ فيجي يقول لك الحجة واحد بيقول كذا والحديث في كذا والصحيح كذا والأصل كذا، وهو مش فاهم حاجة يعني. هو عمال يخزن شيء غلط. مفهوم؟ يبقى انتهينا كده من دلالة الاقتران. جزاك الله خير. انتهينا كده من دلالة الاقتران. طيب القاعدة الثامنة، أقسام القرب. هذه مسألة في المعتقد. قال في بدائع الفوائد: الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من أهل الإحسان بإثابته، ومن أهل سؤاله بإجابته. يبقى احنا كده فهمنا إن القرب هنا قسمين، وأزيدك أشياء، بس افهم دي الأول. القرب هنا قسمان: قرب لأهل الإحسان بالإثابة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني قريب من المحسنين أي بإثابتهم على إحسانهم. واضح هذا؟ الإثابة قريبة لهؤلاء على إحسانهم، الجنة قريبة لهؤلاء على إحسانهم. ومن أهل الدعاء بإجابته: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما معنى قريب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرطين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي، يبقى شرطين الدعاء، شرطين قبول الدعاء، عشان دلوقتي شرطين قبول استجابة الدعاء. دلوقتي مثلا ممكن واحد يتكتب كتب، كتاب الدعاء المستجاب، صح كده؟ وعلى النت الدعاء المستجاب، وقول مش عارف ايه هيستجاب لك كذا. الاستجابة للدعاء لابد لها من كلا الشرطين: فليستجيبوا لي، فعل الأوامر ترك النواهي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. لكن الشاهد هنا ايه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن القرب هنا ما معنى قرب؟ ها؟ قرب إجابة. قرب إجابة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ده قرب ايه؟ قرب إثابة. ركز معايا، تفضلش طالع ونازل، ركز معايا كده. يبقى القرب هنا قرب ايه؟ إثابة، وقرب إجابة. قرب إجابة كما ذكرت لك آية البقرة، قرب الإثابة كما ذكرت لك إن رحمة الله قريب من المحسنين. معايا شيخ محمد؟ بقول أنا إيه؟ ها؟ بقول إيه؟ شروط قبول الدعاء إيه؟ شرطين، صح كده؟ إيه هم؟ إيه هم؟ قالك معايا، قالك معايا، انتبه، بنام بدري بقى، ومغسل وشك وتعالالي، انتبه بقى للمسألة الآتية. حدث خلاف بين أهل العلم في مسألة المعية والقرب. هل المعية هي القرب والقرب هو المعية؟ يعني مثلا أي آية فيها والله معكم ولن يتركم أعمالكم، مفهوم؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وهو معهم. هل المعية هي القرب أم القرب له معنى والمعية لها معنى؟ يجي مثلا ابن حرب الكرماني يقول لك المعية هي القرب، وإحنا شرحنا إجماع السلف في الاعتقاد، خلاص. لكن الإمام الدارمي في كتاب السنة، وشيخ الإسلام ابن تيمية ونشرها جدا وصنف فيها كتير ابن تيمية، وابن القيم رحمة الله عليه، قال لك لا، ده لي معنى وده لي معنى تاني. القرب بخلاف المعية. المعية قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الإحاطة، فلا يخرج مخلوق عن إحاطته سبحانه وتعالى، للمعية العامة. وهذه تورث عندك عبودية المراقبة، أنك لا تخرج عن إحاطته، لا تخرج عن علمه. لو فهمت دي مش ممكن تعرف تعصي. يبقى دي المعية العامة. لو فهمت دي المعية العامة أنك لن تخرج عن إحاطتي، لن تخرج عن علمي، هتنقلك إلى المعية الخاصة التي هي التوفيق والنصرة والإعانة، أن يوفقك ويعينك. لا تحزن إن الله معنا معنا. واضح؟ قال الله عز وجل لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى. لذلك المعية الخاصة معية توفيق وإعانة ونصرة، وكلها معية صفات. يبقى هنا معية عامة ومعية خاصة. لذلك الأشاعرة يقول لك المعية الخاصة معية توفيق، لكن ما معنى معية توفيق هنا؟ يقول لك ليست معية معية صفات، هي معية إيه؟ توفيق ونصرة بس، لكن ما فيش حاجة اسمها معية صفات، مع أن الله قال إني معكما أسمع أسمع وأرى. أسمع وأرى، أثبت السمع وأثبت وأثبت البصر. لا تحزن إن الله معنا، أي ما تظن يا أبا بكر، ما تظن أنه فاعل بنا، يوفقنا وسيعيننا وينصرنا عليه، وكان ذلك. مفهوم الكلام؟ إذن المعية العامة أوصلتك إلى المعية الخاصة. المعية العامة والمعية الخاصة باب، والقرب باب، باب آخر. القرب هذا باب إيه؟ باب آخر. فالقرب هنا يأتي بقرب الإسابة والجزاء، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وبقرب الإجابة الذي هو الدعاء من عباده، إذا دعوا فإن الله يستجيب، فهذا معنى القرب هنا. طيب، ما معنى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ فيجي يفسر هنا بعض أهل السنة يقول لك القرب هنا إيه؟ التي هي المعية. يجي ابن تيمية يقول لهم لا، ليس معنى القرب هنا المعية، ويفصل بقى الإيه؟ الفارق بين المعية العامة والخاصة، والقرب الإسابة والقرب الإجابة والقرب هنا. فإن الله عز وجل حينما يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، تفسير لقوله ونحن أقرب إليه، بمعنى أن كل ما تلحظه وما تقوله يتلقاه الملكين يكتبان. السؤال، فلماذا قال ونحن أقرب؟ وإذا كان القرب هو قرب الملائكة الذين يدونون، فلماذا قال نحن أقرب؟ القاعدة، لما كان قرب الملائكة من العبد بأمره أضاف القرب إليه، كمثل حينما أمر الملائكة أن يكتبوا عنك كل شيء وعليك كل شيء، وقال أيضا سنكتب ما قدموا وأثر وكل شيء أحصيناه في مبين. ده بقى من أسرار علوم القرآن، سنكتب، مع أن اللي بيكتب الملائكة، لكن لما كانت كتابته بأمر الملك أضاف الأمر إليه. واضح الكلام؟ طب ده يفيد إيه؟ ده عند العرب من صيغة التعظيم. لذلك مثلا إيه؟ كتب الملك، افتتح، مش عارف، كتب الملك مش عارف كذا وكذا وكذا، ومش عارف عملنا كذا وكذا وكذا، وعملنا كذا وكذا، الملك أصلا أو الرئيس ما عملش حاجة، مفهوم؟ لكن لما كان بأمره أضيف العمل، أضيف العمل إليه تعظيما له. مفهوم هذا الكلام؟ واضح كده؟ فهنا الأمر بالكتابة لما كان بأمره أضيفت الكتابة إيه؟ إليه. قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ها ترجعونها إن كنتم صادقين، التي هي النفس، الروح، مع أن الذي يقبض النفس الروح ملك الموت، فلماذا قال ونحن أقرب؟ لما كان قرب ملك الموت لهذا العبد بقبض نفسه بأمر الملك سبحانه أضاف القرب إليه. الله يتوفى الأنفس مع أن الذي يقبضها ويتوفاها ملك الموت، ولكن لما كان بأمره أضافها. خد بقى مني، خد بالك من القاعدة دي، واضح كده الكلام؟ يبقى القرب كالمعية؟ لا، ده القرب ده موضوع تاني خالص، مفهوم؟ يبقى احنا هنا عندنا قرب إثابة، إثابة المحسنين على أعمالهم، صحيح؟ وقرب إجابة، إجابة دعاء العباد، لكن بشرط الاستجابة والإيمان. وقرب أيضا في القرآن، ها، لما كان القرب بأمره أضاف القرب إيه؟ إليه. كمثل سنكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام. لما كانت الكتابة بأمره أضاف الكتابة إيه؟ إليه. واضح كده؟ واضح شيء؟ معايا كده كويس؟ يبقى المعية هي القرب؟ الجواب لا، لا، المعية شيء والقرب شيء تاني. واضح الكلام؟ قال هنا أقسام القرب: الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته، ومن أهل سؤاله بإجابته. تاسعا، صحة قاعدة ما جاز في الفرض جاز في النفل. هل هذه قاعدة تصح أم لا؟ يعني يجوز في الفرض ما يجوز في النفل. ستجد كثير من أهل العلم يحتج بهذه القاعدة ويبنوا عليها أحكام. مثلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى من الليل فإذا مر بآية رحمة سأل الله رحمته، وإذا مر بآية عذاب يستعيذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية الجنة يسأل الله جنته، وإذا مر بآية النار يستعيذ بالله من ناره. ده كان فين؟ في النافلة، في قيام الليل. خلاص كده؟ إذا قال مثلا إنسان فإذا صلى العشاء أو صلى صلاة جهرية، فأنا مع ذلك إذا مررت بآية، تجد بعض الأئمة إذا مروا بآية عذاب يسر الله العذاب، وإذا مر بآية رحمة يسر الله رحمته. ده فين؟ في صلاة فريضة. فلو قلت له لما، يقول لك ما جاز في النفل جاز في الفرض. يبقى هو ثبت فين؟ في النافلة، ثبت في النافلة. فهو أراد أن يقول إيه؟ ما جاز في النفل جاز في الفرض. خلاص كده؟ دي قاعدة موجودة لكن لا تثبت. لا تثبت لي، لأن مبنى القاعدة على القياس. ولا أنت مش معايا؟ مبنى القاعدة على القياس. فما كان في النفل يجوز فيه؟ يجوز في الفرض. أنت لو قلت بالقاعدة دي يبقى خد عندك بقى، يبقى قيام الليل في رمضان زي ما بنتفق عليه كده، خلاص قيام الليل معروف بعد العشاء، وانا اتفق يا جماعة تعالى عشان في الشيخ فلان اللي هيقرأ وهنصلي قيام الليل، يبقى نعملها برضو في غير رمضان. ما انت هتستصحب القاعدة معاك، قاعدة القياس نفسها. والقياس في العبادات منتفي، لان انت لو قلت القياس في العبادات يبقى أنت هتنفي حاجة تانية. لو دخلت شيء هتنفي شيء، هتنفي قاعدة الأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يرد الدليل بالإذن. فهمت كده؟ لو قلت بقاعدة القياس دي في العبادة يبقى هتنفي قاعدة الأصل في العبادات المنع. فهل ما صح في النافلة، ما جاز في النافلة يجوز في الفرض؟ ننظر للسنة العملية. السنة العملية بيّنت أن النبي فعلها في قيام الليل، صح الكلام؟ وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما فرائض، خلاص كده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان إماما، هو اللي بيصلي به. طب ولم يثبت مرة واحدة أنه فعلها في فريضة؟ فإذا لم يثبت فلم يفعلها، لأنه لو فعلها لنقلوها إلينا، فلما لم ينقلوها علمنا أنه ما فعلها، فلما لم يفعلها مع استطاعته أنه يفعلها يبقى ترك السنة والفعل. ما ينفعش تخلى عن أصول، ما ينفعش تخلى عن أي قواعد، ما ينفعش، وإلا هتعمل خلل. واضح الكلام كده؟ فلما يجي يقول لك ما جاز في الفرض جاز، جاز في النفل، جاز في النفل جاز في الفرض، لا، السنة العملية هي التي تفرق، هي التي تفرق، مفهوم؟ فإذا ثبت شيء في النفل، ثبت شيء في النفل ما يصح أن تجعله في الفرض إلا بدليل، إلا بدليل. إذ لو كان في الفريضة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها حتى لو مرة واحدة للجواز، لكن يفعلها في النافلة. مثلا صلاة العيد لو هنقول بأنها سنة، خلاص كده الكلام، لو هنقول بأنها سنة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة في المسجد إماما، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد في العراء، صحيح كده الكلام، طيلة عمره عليه الصلاة والسلام. طيب ما جاز في النفل يجوز في الفرض؟ احنا نصلي العيد بقى في الجمعة، صلاة العيد نصليها في الجمعة، نصليها معذرة في المسجد؟ الجواب ما يصح. يقول لك كما أننا نصلي الجمعة في المسجد جماعة فنصلي العيد أيضا في المسجد، يبقى عمل برضو إيه؟ قياس، يبقى عمل برضو قياس. وضحت المسألة كده؟ لا، ما يصح أبدا، ما يصح. فما كان في النافلة شيء يبقى يتعبد بالنافلة، وما كان في الفريضة يتعبد بالفريضة، مفهوم؟ طيب الكلام ده ايه الدليل عليه؟ الدليل عليه السنة العملية، والدليل عليه قاعدة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمرنا في الفريضة شيء وفي النافلة شيء. يعني مثلا لو سلمنا بأنك إذا قرأت سورة القيامة، ودي في مساجد المسلمين كلها، لو سلمنا مثلا إن في قراءة سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ها؟ بلى، بلى. فيجي الإمام يقول إيه؟ سبحانك فبلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيجي يقول سبحانك فبلى. ده في حديث، في حديث سبحانك فبلى. أولا لو قلنا بصحة الحديث، لأن الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت عنه، لأن الحديث من رواية موسى ابن أبي عائشة، موسى ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الإسناد أهو، من إسناد موسى ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إيه العلة هنا؟ ها؟ فين الجهل؟ هي جهالة الصحابة تضر؟ هل جهالة الصحابي تضر بالإسناد؟ لا طبعا، لا طبعا، لأن الصحابة كلهم عدول. أما العلة فين؟ العلة أن موسى بن أبي عائشة لم يدرك أحد من أصحاب رسول الله. واضح كده؟ لم يدرك أحد، يبقى الإسناد اسمه إيه؟ لا ده كمان معضل، لأن موسى بن أبي عائشة بيروي عن رجل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً اثنين وأحياناً ثلاثة، فلما يقول عن رجل يبقى أسقط التابعي وتابع التابعي، خلاص كده، أو أسقط تابعي واحد. المهم إن في انقطاع، فين؟ في الإسناد. وعشان تقول الحديث صحيح لابد من اتصال السند، مش احنا بنقول ما اتصل سنده، صح كده؟ يبقى ده الشرط الأول، يبقى لابد من اتصال السند. موسى بن أبي عائشة لم يدرك أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده؟ يبقى الإسناد ضعيف. لو قلنا أنها ثابتة، لو قلنا أنها ثابتة، ماذا في الحديث؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل يصلي ويقرأ بالقيامة حتى إذا قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. يبقى دي كانت فين؟ في قيام الليل، ما يصح أنك تجعلها في الفريضة، وما ينفعش أنك تحتج عليه وتقول لي ما جاز في النافلة، جاز في الفريضة، لأن أقول لك الأصل أن القاعدة دي غير مسلم بيها، لا أسلم لك به. ليه؟ لأنها ستنسف السنة العملية، تبقى الدنيا بقى سايحة على بعض. فهمت كده؟ اتنين، هتنسف القاعدة المبنية على النصوص. الأصل في العبادات التوقف، أو كما يقول ابن القيم الأصل في العبادات البطلان. حتى تصح العبادة لابد لها من نصوص شرعية صحيحة. واضح كده الكلام؟ تعال نشوف الإمام أحمد إمام أهل السنة كان بيتعامل إزاي مع المسألة دي. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد، قال الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله، ابنه عبد الله، تجد مثلا إيه الإمام أحمد برواية عبد الله ابنه، الإمام أحمد برواية صالح ابنه، الإمام أحمد برواية الأثرم صاحبه، مفهوم هذا؟ برواية الكوسج صاحبه. الروايات دي بمعنى أن كل واحد عنده علم عن الإمام أحمد فدونها في كتاب، إما سمعوا من الإمام أحمد أو وصلوا عن الإمام أحمد، مفهوم؟ قال أحمد في رواية ابنه عبد الله، لو أن رجلا جاهلا صلى برجل فجعله عن يساره، يعني الأصل أن الإمام بيكون عن إيه؟ ها؟ عن اليسار، صح كده؟ والمأموم يكون عن اليمين، هذا الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما استيقظ عبد الله بن عباس فتوضأ ووقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وقف عن يساره في صحيح البخاري ومسلم، وقف عن شماله، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره كده وجعله عن يمينه. يبقى موقف الإمام يكون على اليسار والمأموم على اليمين، خلاص كده؟ فبيقول له لو أن رجلا جاهلا صلى برجل فجعله عن يساره، يعني جعل المأموم عن اليسار، قال كان مخالفا للسنة، واضح؟ ورد إليها وجازت صلاته. طيب كان مخالفا هنا ليه؟ للسنة، لكن صحت الصلاة ليه؟ ها الجواب، ليه صحت الصلاة؟ يا جماعة مش النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس وجعله من خلفه وجعله عن يمينه، أبطل صلاته؟ بس خلاص. فتقول لي إيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عبد الله بن عباس وما قال له استأنف الصلاة، صح كده الكلام؟ فما كان يعرف. طيب، وقال في رواية جعفر ابن محمد، فهمت يعني إيه كلمة رواية؟ في الرجل يقيم الصلاة وليس معه إلا غلام، ليس معه إلا غلام لا يأمه في الفريضة، الإمام أحمد بيقول إيه؟ لا يأمه في الفريضة، وإنما أما النبي عبد الله بن عباس في تطوع صلاة الليل. بيقول له إيه؟ ينفع إن أنا أأم بغلام، يعني أجيب مثلا عندي ابني مثلا عنده 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين، أأم بي عبد الله بن عباس، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس كان عنده 10 سنين، يعني قول مثلا القضية دي مثلا كان عنده قول من 7 لـ9 كده، لأن عبد الله بن عباس جمع على عباس بن عبد المطلب اللي هو أبوه، واضح؟ جمع في السنة السابعة، جمع المدينة في السنة السابعة، خلاص كده؟ يعني قول بقى كده من أول 7 لغاية مثلا إيه؟ لغاية 10 قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، القضية دي حصلت، خلاص كده؟ الإمام أحمد بيقول له ينفع إن أنا، واحد بيقول له ينفع إن أنا أصلي إمام بغلام وتبقى جماعة؟ قال له إيه؟ ها؟ عشان تعرف ان انتوا نايمين. نعم ليه؟ الامام احمد قال ايه؟ قال له لا، انما اما النبي، هو عايز يقول له يعني استدلالا بان النبي اما ابن عباس، فقالوا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام أم ابن عباس في النافلة، في قيام الليل في النافلة. فهل الإمام أحمد جعل قاعدة ما يجوز في النافلة يجوز في الفرض؟ لا لا، صح كده كلام؟ يبقى ما يصح. بيقول له ينفع أن أنا أم واحد في صلاة الفريضة أنه هو غلام مش هينزل مثلا يصلي في المسجد وعايز يصلي بابن الصغير إمام، فتكون جماعة، ينفع تكون جماعة؟ أنت لو قلت له ما جاز في النافلة كما صلى النبي وابن عباس جاز في الفريضة، ها؟ هي صح كده؟ أنت كده قلت على القاعدة كده، صح كلام؟ الإمام أحمد قال له إيه؟ قال له لا، إنما أما النبي ابن عباس في النافلة فما يجوز في النافلة لا يجوز في الفرض، ما عملوش القاعدة دي. خلاص كده الكلام؟ فهمت كده؟ يبقى القاعدة دي افهم. لذلك كثير من أهل العلم من المصنفين بيذكروا القاعدة دي، إنه ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. خلاص؟ طيب ما يصح ليه؟ يبقى القاعدة دي باطلة. ليه؟ واحد، لأنها تنسف قاعدة الأصل في العبادات المنع. اثنين، هي رزق السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام فصلت بين هذا وإيه؟ فرقت بين هذا وذا. واضح كده؟ القياس في مقابل السنة التركية بدعة. صحيح صحيح. لذلك شوف، هي قواعد واحدة، القواعد واحدة. عشان كده قلت لك قبل كده ايه، زكاة الفطر دي لو قلت بأن زكاة الفطر مال ليست بدعة يبقى انت بتنسف كل قواعد البدعة. زكاة الفطر اخراجها مال بدعة. ولو مش هتقول بدعة هقول لك عرف لي البدعة. لو مش تقول بدعة هقول لك عرف لي البدعة. ما هو اما تقول يعني، ما بعض الناس بيقول لي، كان في شبرا بيقول لي لا، ما جماعة التبليغ دي مش جماعة اصلا، ومش اهل بدعة. طب الاخوان، لا ده مش اهل بدعة. طب مش اهل بدعة. قلت له طيب ايه الجماعة عندك؟ وحديث ستفترق امتي على ثلاث، الفرق دي فين؟ هو في فرق ولا ما فيش؟ ما هو لو ما فيش يبقى الحديث ده شكرا، صح كده؟ ولو في عرفها لي. وبقت جماعة عندك ليه؟ يعني بقت فرقة ليه؟ الأصول اللي بقت عندك خليتها عندك بقت فرقة. ما هو إما تقول فيه إما ما فيش. فلو ما فيش يبقى الحديث ده شكرا، خلاص خلاص كان حلم. ولو الحديث ده ثابت قول لي طب الفرق دي فين؟ طب لو الفرق دي فرقة يبقى الفرقة دي بقت عندك فرقة ليه؟ ليه بقت فرقة؟ أو ليه بقت جماعة؟ اللي هتقوله لي همشي معاك فيه. فلما تيجي تقول، لو قلت لا زكاة الفطر مال مش بدعة، اقول لك طب عرف لي البدعة. طب اي حاجة تعرفها عندك في البدعة قولها لي، هي ايه بدعة؟ ما يا اما تقول انها بدعة يا اما خلاص ما فيش حاجة اسمها بدعة تماما، لان انت هتنسف القاعدة. وده اخطر شيء، مش الخطورة في نفي فرع مسألة، الخطورة ان المسألة دي هتجر عليك نسف قواعد. وضحت المسألة كده؟ دي في غاية الأهمية. افهم المسألة كده. عاشرا، التفضيل بالتفصيل. قال ابن القيم رحمه الله: